بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: فاصبر واجتهد يا بني في صيانة عرضك من التعرض لطلب الدنيا، ولا تذلن لأهلها واقنع تعز، ولا تذلن لأهلها. واقنع تعز، فقد قيل: من قنع بالخبز والبقل لم يستعبده أحد. وجاز أعرابي على البصرة فقال: من سيد هذه البلدة؟ قالوا: الحسن. قال: ولما سادهم؟ قالوا: لأنه استغنى عن دنياهم وافتقروا إلى علمه. واعلم يا بني أن أبي كان موسرا وخلف ألوفا من المال، وكان أبوك طفلا، فأنفق عليه من ذلك إلى أن بلغ، ولم ير بعد بلوغه سوى دارين، كان يسكن واحدة ويأخذ أجرة الأخرى، ثم أعطي نحو 20 دينارا، قيل: هذه التركة كلها، فاشترى بها كتبا من كتب العلم، وباع داريه وأنفقها عليه في طلب العلم، ولم يبق له شيء، وما ذل في طلب الدنيا كذل غيره، ولا خرج يطوف في البلدان كغيره من الوعاظ، ولا رأى أكابر البلدة رقاعه عندهم يستعطيهم، وأموره تجري على السداد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ذكروا منها أن يكون له يد، أي رزق حتى يكتفي به عن عطايا الناس، لأن الإنسان أسير الإحسان. وكثير من الآراء الفقهية والعقدية وغيرها تغيرت بسبب ما؟ بسبب الأموال. وكثير من طلبة العلم انذل لأرباب الأموال، فصار لا يأمر ولا ينهى، أو صار كلامه محاباة لمن يعطيه. ومن هذه البابة ما يقع عند علمائنا من كراهة الدخول على ذوي السلطان وأرباب الجاه، لأن في الجاه والسلطان تأثيرا على ماذا؟ تأثيرا على الشخص، فيكون باعث له على ترك الأمر وترك النهي. بعض الأحيان قد لا يكون باعثا على ترك الأمر والنهي فقط، بل إلى تحريف الكلم عن مواضعه وعلى بث الآراء الشاذة والآراء الضعيفة في الأمة لاستمالة قلوب من أحسن إليه أو من تسلط عليه بجاه أو إحسان. والإنسان متى أحسن إليه شخص فإنه يأسره. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد إحسان إنسان. فلذلك كان علماؤنا يرون بأن الشخص يلزمه أو العالم أو طالب العلم أن يكون له رزق، حتى لا يصير سلعة تسام بين أرباب الأموال. وهذا الذي نصح به الشيخ رحمه الله تعالى ابنه. قال رحمه الله: يا بني متى صحت التقوى رأيت كل خير، والمتقي لا يرائي الخلق ولا يتعرض لما يؤذي دينه، ومن حفظ حدود الله حفظه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. واعلم يا بني أن يونس عليه السلام لما كانت ذخيرته خيرا نجاه بها من الشدة. قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وأن فرعون لما لم تكن له ذخيرة خير لم يجد في شدته مخلصا، فقيل له: الآن وقد عصيت قبل، فاجعل لك ذخائر من تقوى الله تجد تأثيرها. وقد جاء في الحديث: ما من شاب اتقى الله في شبابه إلا رفعه الله في كبره. قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واعلم أن أوفى الذخائر غض طرف عن محرم، وإمساك عن فضول كلمة، ومراعاة لحد، وإثار الله سبحانه على هوى النفس. وقد عرفت يا بني حديث الثلاثة الذين دخلوا إلى غار فأطبقت عليهم صخرة، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان وأولاد، فكنت أقف بالحليب على أبواي فأسقيهما قبل أولادي، فإن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا. فانفرج ثلثها، يعني الصخرة. قال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا، فتسخط أجره فاتجرت به. فجاء يوما فقال: ألا تخاف الله؟ فقلت: انطلق إلى تلك البقر ورعاتها فخذها، فإن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا. فانفرج ثلث الصخرة. وقال الآخر: اللهم إني علقت ببنت عم لي، فلما دنوت منها قالت: اتق الله، فقلت عنها: فإن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا. فرفعت الصخرة وخرجوا. ورؤي سفيان الثوري في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: ما كان إلا أن وضعت في اللحد، فإذا أنا بين يدي رب العالمين فأمر بي إلى الجنة، فدخلت فإذا أنا بطائر يقول سفيان. قلت: سفيان. قال: تذكر يوم آثرت الله على هواك؟ قلت: نعم. قال: فأخذتني صواني النثار من الجنة. خلاصة ما في هذا الفصل قاعدة ثانية. أما الأولى وهو أن الأعمال بالخواتيم، وأن من كانت بداياته مشرقة مشرقة فإن نهايته تكون من كانت بدايته محرقة فإن نهايته تكون مشرقة. وأما القاعدة الثانية فهو اجعل بينك وبين ربك تبارك وتعالى خبيئة لا يعلمها أحد. أما الأولى وهي أن الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل الحسن فإنه لن يجد إلا الحسن، ومن تقرب إلى ربه تبارك وتعالى واتقاه فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه في دينه ويحفظه في بدنه ودنياه، بل أعظم ما يحفظ به أن الله سبحانه وتعالى يسر له في هذه الدنيا بخاتمة حسنة. وقد مثل المؤلف رحمه الله تعالى بمثالين، مثال لأهل الصلاح وأهل الخير ممن كانت لهم سابقة خيرين فوجدوا ماذا؟ فوجدوا خيرها في أحلك الظروف. أما أولهم فهو يونس عليه السلام، قد قال الله سبحانه وتعالى مبينا سبب نجاته تفضلا من ربه تبارك وتعالى عليه، قال فلولا أنه كان من المسبحين، ولولا حرف امتناع لوجود، أي لولا وجود تسبيحه لامتنع إنقاذه، فكان في ما كان من سابقة خير له عطايا من الله تبارك وتعالى بالنجاح. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يذكر الناس بأن هذا لا يكون لمن اكتسب باختيار الصفوة من ربه تبارك وتعالى من الأنبياء، وإنما هذا يعم الناس أجمعين ممن اتقوا الله سبحانه وتعالى وكانت لهم سابقة حسنة، فكان إحراقهم لتلك اللحظات في جناب الله تبارك وتعالى تضحية وإخلاصا إشراقة في حال الضيق وسعة في حال الظروف الكادحة. فذكر منهم أولئك الثلاثة الذين كان من شأنهم ما كان، ثم نجاهم الله سبحانه وتعالى بسبب أعمالهم الصالحة. ثم ذكر مثل رحمه الله تعالى لمن كان طوال عمره وفي حياته على سيرة سيئة فإنه لن ينتظر في الظروف الحالكة إلا الشر، ومن زرع الشوك لا يحصل إلا الشوك. ذكر قصة فرعون. الآن وقد عصيت من قبل، فكأنه ماذا؟ كأنه بيان للسبب الذي يجليه ختم له بتلك الخاتمة ولم ينجى. الآن وقد عصيت قبل وكنت، فبعصيانه وكفره وشركه فإن الله تبارك وتعالى لم ينجيه. وكما أن عاقبة المعاصي السوء فإن عاقبة الطاعة الحسنى، ذلك لأن أعمال الخير وأعمال البر وأعمال الشر يدفع بعضها بعضا ويتولد بعضها عن بعض. انظر إلى بني إسرائيل لما قدموا السوء ما زادهم ذلك إلا سوءا، وما ينتظرهم عند ربهم تبارك وتعالى أكثر. كفروا بالله عز وجل وقتلوا الأنبياء، والسبب في ذلك هو ماذا؟ معاصيهم وقتلهم الأنبياء وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فكما أن عاقبة المعصية العقوبة في الآخرة، فإن من أعظم عقوباتها أن تدخل في دهاليز في دهاليز المعاصي. وكم من شخصين صار ثم دخل ماذا؟ ثم دخل في الإجرام. وكم من شخصين أنفق ديناراً فدخل ماذا؟ فدخل به في مجالاته وطرائق القرب إلى الله والأنس به. ولذلك قعد النبي صلى الله عليه وسلم لنا قاعدة لنعيش بها، وهو أن الخير يأتي بعده الخير، وأن الشر يأتي بعده الشر. ولذلك من بديع أقوال ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: إن أفعال الخير متصادقة كما أن أفعال الشر متصادقة. واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وأما الكذب فإنه يهدي إلى ماذا؟ يهدي إلى الفجور. فلذلك المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يوصي مثل هذا لابنه: عليك بالخير المتمثل في تقوى الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يتولد عنه إلا الخير في الدنيا والآخرة، والعكس بالعكس. وأما الأمر الثاني فهو حظ سلفنا للناس على أن يجعلوا بينهم وبين ربهم خبيئة. كم من إنسان يمشي بين أظهرنا فإذا مات رؤيت له رؤى حسنة، أو ختم الله سبحانه وتعالى له بالحسنى، يقول لك فلان والله غير مات في الحج، فلان والله غير كان يطوف مات، فلان كان ساجد مات. من أين جاء هذا؟ وهو ممكن قد تجده إنسان عادي نتيقن لأنه كانت بينه وبين ربه خبيئة، أي عمل لا يعلمه أحد. ولذلك كان علماء يحضون طلبة العلم والناس على أن يجعل بينهم وبين ربهم خبيئة. ما معنى أن تجعل بينك وبين ربك خبيئة؟ أن تجعل بينك وبين ربك عملا من العمل الصالح لا يعلمه أحد. لماذا؟ لأنه يدل على كمال الإخلاص وتمامه، والله سبحانه وتعالى يعطي على الإخلاص ما لا يعطي على غيره. ورب دينار سبق ألف دينار. ولذلك كان بعض السلف يقول: رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فهذا العمل الذي أخفيته من جليل عملك ولم تخبر به أحد، فاعلم بأن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل مآله إلى خير. وذلك الخير تراه أنت في دنياك فيما ترى من خاتمة حسنة لكثير من الناس، كنت تراه أناس عاديين فيقال لك والله كان يقتطع من ماله فيعطي الأرامل، يعطي اليتامى، ولا يعلم أحد بذلك، ولم يعلم هو أحدا بذلك، بل جعله بينه وبين ربه. فلا تنسوا أن تجعلوا بينكم وبين ربكم خبيئة من عمل صالح، خاصة إن كان ذلك العمل نفله متعد لضعفاء الناس ممن تنكسر أحوالهم إذا أشيعت أخبار إعانتهم. فإن الله تبارك وتعالى يعطيك في الدنيا قبل الآخرة. وهذا هو مقصود المكلفين رحمه الله تعالى، أمرتنا أن الأعمال بالخواتيم، وقدم الصالحة تجد الصالح، قدم التقوى تجد الخير. والأمر الثاني أن تجعل بينك وبين ربك خبيئة تدل على منتهى وكمال الإخلاص، والله سبحانه وتعالى يعطي على الإخلاص ما لا يعطي على غيره. ثم قال: وينبغي أن تسمو همتك إلى الكمال. وينبغي أن تسمو همتك إلى الكمال، فإن خلقا وقفوا مع الزهد، وخلقا تشاغلوا بالعلم، ونذر أقوام جمعوا بين العلم الكامل وبين العمل الكامل. وقد تصفحت التابعين ومن بعدهم، فما رأيت أحظى بالكمال من أربعة أنفس: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وأحمد بن يجوز سعيد بن أو سعيد أو سعيد بن وأحمد بن حنبل وقد كانوا رجالا مثلنا إنما كانت لهم همم ضعفت عندنا. وقد كان في السلف خلق كثير لهم همم عالية، وإذا أردت أن تنظر إلى أحوالهم فانظر في كتاب صفوة الصفوة، وإن شئت أخبار سعيد وأخبار الحسن وأخبار سفيان وأخبار أحمد بن حنبل، فقد جمعت لكل واحد منهما كتابا منهم كتابا. وقد علمت يا بني أنني قد صنفت 100 كتاب، فمنها هو دائما المرء في هذه الدنيا قلنا يبتغي ماذا؟ يبتغي ذلك الكمال الإنساني، قلنا وهو على أصلان معرفة الحق وتمييزه عن الباطل والعمل به وتنفيذه. فإن أردت الأكمل منهم فتدعو ماذا؟ تدعو إليه وتصل عليه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فكمل إيمانه واعتقاده وعملوا الصالحات في كل ظروف. بماذا؟ في كل ظروف الصلاح، وتواصوا بالحق فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتواصوا بالصبر وصبروا على ما هم عليه. وذلك هو الكمال الذي نجده في الأنبياء. وهذا الكمال يتنوع فقد يكون كمالا عند بعض الناس في زهدهم، فيكملون في الزهد ولكن لا يكملون في ماذا؟ في العلم. وبعضهم قد يكمل في العلم ولا يكمل في الزهد، وبعضهم قد يكمل في العلم والزهد ولكن لا يكمل في التعبد. وخير الناس من كمل في مثل هذا ومن ذاك، انما هم افراد قليلون. ولما كان بلوغ الكمال يحتاج إلى نموذج وإلى صورة، فالمؤلف رحمه الله تعالى أحال على الكمل من هذه الأمة بعد الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم. أما الأنبياء فإننا لم ندرك كمالاتهم، وذلك لأن كمالهم باصطفاء الله تبارك وتعالى، والنبوة منة وليست بكسب. النبوة عطية من الله تبارك وتعالى وليست بكسب ابن آدم. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد فاقون برضا الله تبارك وتعالى عنهم لكونهم ماذا؟ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يبقى إلا غير ذكر رحمه الله تعالى من اختلط بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهم هؤلاء الأربعة. فاقوا كثيرا من العلماء بزهدهم وورعهم وعلمهم وتقواهم. فالخير كل الخير في اقتفاء آثارهم، ولن تستطيع أن تعرف آثارهم إلا بماذا؟ إلا بالقراءة عنها. فكان تأليف المؤلف رحمه الله تعالى وسيلة لتحقيق هذا المتابع. وإلا فمن أراد لنفسه الخير وأراد لنفسه أن يتخذ القدوة، ففي الأمة من يقتدى به في العلم، ومن يقتدى به في الزهد، ومن يقتدى به في التعبد الكثر. ما عليك إلا أن تقلب صفحات التاريخ، فإن الأمة خيرها الله أو اصطفاها الله سبحانه وتعالى وجعلها أمة وسطا خيرة دون باقي الأمم. اختارها الله تبارك وتعالى، ولم يكون الاختيار إلا لأنها اتبعت ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليها أو إليها. وذلك إنما يكون متجسدا في العلماء الذين يمشون بين أظهرنا. فاتخذ لنفسك قدوة تقتدي به، وخير من يقتدى به هؤلاء ومن بعدهم ممن اتفقت الأمة على جلالتهم وعلى خيريتهم، واتفقت الأمة على تصويب آرائهم وعلى الإشادة بهديهم ودلهم وصيتهم. والخير ماذا؟ والخير في الأمة ماذا؟ الخير في الأمة كثير، وعلماء الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل ورثوا العلم والفضل وورثوه ماذا؟ وورثوه للأمة. فمن اقتبس شيئا من إشعاعهم و أضاء دربه وسبيله بمشكات ما كان من هديهم فإنه سوف يصل إلى بر الأمان، وتكون دنياه مبنية على الصلاح، ونماذجه خير نماذج، وأعظم من اقتدى به هو من؟ هو نبينا صلى الله عليه وسلم. تفضل. ثم قال: قال رحمه الله: وقد علمت يا بني أنني قد صنفت مئة كتاب، فمنها التفسير الكبير 20 مجلدا، والتاريخ 20 مجلدا، وتهذيب المسند 20 مجلدا، وباقي الكتب تكون 5 مجلدات ومجلدين وثلاثة وأربعة وأقل وأكثر. وقد كفيتك بهذه التصانيف استعارة الكتب وجمع الإمام في التأليف، فعليك بالحفظ، فإنما الحفظ رأس مال وتصرف ربح. وأصدق في الحالين في الالتجاء إلى الله سبحانه، فراعي حدوده، إن تنصروا الله ينصركم، فاذكروني أذكركم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وإياك أن تقف مع صورة العلم دون العمل به، فإن الداخلين على الأمراء والمقبلين على أهل الدنيا قد أعرضوا عن العمل بالعلم، فمنعوا البركة والنفع به. وهذا ينبه على 3 أمور. الأمر الأول هو أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن ينبه بناه إلى أنه ألف هذه الكتب لتكون عدة له في الدراسة. وهذا منه رحمه الله تعالى تحديث أولا بفضل الله ونعمته عليه في أنه قد فتح عليه باب التصنيف والتأليف. وهذا الباب لا يفتح لأي أحد، كما أنه لا يذم بتركه أحد. تجد بعض العلماء لم يؤلف، لا يدل هذا على منقصة، ولكن لعله بذل جهده كله في ماذا؟ في التعليم وغيره. وبعض العلماء قد يفتح عليه الله سبحانه وتعالى بالتأليف، ولذلك لا تجعل ترك التأليف فاتحة لذم الغير أو التنقيص أو التنقيص من فضله. الشيء الثاني وهو أن المؤلف أحال ابنه على هذا، لكن العلماء لما ألفوا في طرائق التعليم ومناهجه دائما يقولون يرجع المرء في التأليف التي يقرأها ويدرسها إلى ما عليه أهله، ما عليه أهل بلده، وتختلف البلدان في طرائق التأليف ومراحل الكتب وفق المراحل التي يتعلم فيها الطالب. الأمر الثاني وهو نبههم إلى أن هذه العدة، أي وجود الكتب كما أنه وجود المشايخ، لا ينفع إلا بصدق الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، فهو الذي يوفق. والأمر الثالث فهو أن العلم لا يطلب إلا لأجل العمل، وأن العلم والعمل في ديننا قرينا. تعرف ربك لتعمل وتتقرب إليه، ولذلك يذكر الإيمان وهو من المعتقدات والعمليات مقرونا بماذا؟ مقرونا بالعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولذلك يقول علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالواحد منا لا يطلب العلم لأجل العلم فقط، وإن كان العلم لذة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أنت مكلف أيضا بأن تعمل بما علمت، حتى تجمع بين الإيمان والعمل الصالح، بين المعارف والأعمال. ثم قال رحمه الله: وإياك أن تتشاغل بالتعبد من غير علم، فإنا خلقا من المتزهدين والمتصوفة ضلوا طريق الهدى إن عملوا بغير علم. واستر نفسك بثوبين جميلين لا يشهرانك من أهل الدنيا برفعتهما ولا من المتزهدين لطاعتهما، وحاسب نفسك عند كل كلمة ونظرة وخطوة، فإنك مسؤول عن ذلك كله. وعلى قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السامعون، متى لم يعمل الواعظ بعلمه زلت موعظته عن القلوب، كما يزل الماء عن الحجر. فلا تعظن إلا بنية، ولا تمشين إلا بنية. نية، ولا تأكل لقمة إلا بنية، ومع مطالعات أخلاق السلف ينكشف لك الأمر. وها هنا انتباه على أمور. أما الأمر الأول فهو أن يحذر المسلم من أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يزداد في التعبد بجهله، وذلك لأن الناس على أصناف، منهم العابد العالم وذلك أرفع الناس درجة، ومنهم العابد الجاهل، ومنهم الجاهل الغير عابد، وهذا أخص الناس درجة. وكان سلفنا يخافون ممن يتعبد بجهل، لأنه سوف يبتدع في الدين فيكون شبيهاً بمن؟ شبيهاً بالنصارى. وقد ذم الله سبحانه وتعالى النصارى كما ذم اليهود، وجعلهم سبحانه وتعالى من الضالين، أي ضلوا سبيل ماذا؟ سبيل وطريق الله تبارك وتعالى. فتجد عنده من النصب والتبتل والبعد عن كثير من ملذات الدنيا في زعمهم، أو تركهم لبعض ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وإنما فعلوا ذلك عن جهلهم. وصراط المؤمن بعيد عن مخرف في عبادته، وعن تارك لعبادة ربه. قال الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى، لأنهم عبدوا الجهل. وكم من بدعة في الدين، وكم من طريقة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يراها كثير من الجهلة مشروعة، وهي عند الله سبحانه وتعالى إنما تحبط أعمالهم، وإنما تدخلهم في ما يؤدي إلى سخط الله سبحانه وتعالى عليهم وهم لا يشعرون. وما السبب في ذلك إلا أنهم لم يتعلموا وتقربوا بها وتقربوا بلا علم. وأمر الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فهو ذكره بالتواضع في لباسه، فيه إشارة إلى التواضع في حركاته وسكناته، وأن الإنسان إنما يأخذ من هذه الدنيا الأمر الوسط الذي ليس فيه شهرته وما يؤدي إلى رشده، وليس فيه ما يؤدي إلى ابتذاله أمام الناس. ثم أمره بأن يحاسب نفسه في كل شيء، وهذا هو المؤمن. فإن من تقوى المؤمن ومن إيمانه أن يحاسب نفسه، لأن مبنى المحاسبة على مراقبة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال علماؤنا: محاسبة النفس واجبة. قال الله سبحانه وتعالى: ولتنظر، فعل أمر، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وتنظر في أفعالها وحركاتها من جهتين اثنتين: من جهة مشروعيتها من عدمها، هل هذا الفعل مشروع أو ليس، أو ليس بمشروع، ثم ينظر إلى نيته فيما كان مشروعا لماذا فعله. وها هنا يظهر فقيه النفس، فعله لله أم لغير الله، فيحاسب نفسه. وإذا ترقى في كمالاته فإنه يفعله لله تبارك وتعالى، ولكن يحسن في نيته. يقول صاحب المدخل رحمه الله تعالى ابن الحاج في كتابه المدخل عن شيخه ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى، قال: وددت أن العالم يجلس على كرسي فلا يبين للناس إلا ما يتعلق بنيته، لأن الإنسان قد يشارك الشخص في العمل، ولكن عمله هذا مرضي لله تبارك وتعالى، وهذا مصحب لله عز وجل. كشخص ذبح لله قاصدا وجه الله تبارك وتعالى وشخصا او شخص ذبح لولي من الاولياء. فانظروا الفرق بين ماذا؟ بين النيتين مع تشابه الفعلين. فهذا ارضى الله سبحانه وتعالى وهذا اسخطه، وكلاهما اجرى السكين على رقبه ماذا؟ على رقبه ذلك الحيوان. وكذلك فيما يستمتع به المرء، فقد يكون في نيته ما يرفع من درجاته، وقد يكون في نيته ما يجعله ماذا؟ يجعله قائما بما لزمه من ماذا؟ من ضروريات هذه الدنيا. ومثال ذلك من يتزوج. قد يتزوج زيد من الناس وعمر، اما زيد فانه تزوج ليتزوج لانه من ضروريات ماذا؟ من ضروريات حياته، فهو لم يعصي الله سبحانه وتعالى بزواجه، ولكن فعل ما اباح الله سبحانه وتعالى له. قد يترقى في نيته فيجعل ذلك ماذا؟ امتثالا لامر ربه في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولكن فقيه النفس من كانت نيته اوفى واوسع واوفر. فلما تزوج استحضر عده نيات، استحضر ان يحصن نفسه وان يقيم ما امره الله سبحانه وتعالى به، وان يحصن غيره، وان يذكر غيره بهذه ماذا؟ بهذه الضروره، وان يكون نكاحه جاريا على شرع الله تبارك وتعالى، ونوى بذلك الولد، ونوى بذلك ان يكون ولده ممن يوحد الله سبحانه وتعالى، ونوى ان يكون اسره صالحه، ونوى ان يكثر من روابط واواصر الاجتماع مع الاسر الاخرى من اسهاره. انظر الى هذه النيات كلها ترفع عند ربه ام ان تنزله، ترفعها وترفعه عند الله سبحانه وتعالى. وقل مثل ذلك في التجارة والنفقة، كل الناس قد يتعب النهار كله من الساعة الثامنة إلى الساعة الخامسة في العمل، ولكن هذا يعمل لينفق على زوجته ناويا أن يكون كل درهم أو كل دينار لله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي مضع أحدكم صدقة حتى اللقمة تضعها في فيه زوجتك. لكن ذلك إذا كنت مستحضرا للنية لله سبحانه وتعالى. وبعض الناس قد يعمل مثلك من الساعة الثامنة إلى الساعة الخامسة ولكن لا ينوي شيئا. انظر كم تذهب من الحسنات ومن الدرجات من غير أن يشعر. فلذلك أراد أن ينبهه على قيمة النية، وأن ربنا سبحانه، أن ربنا تبارك وتعالى رب القلوب، ينظر إلى العمل كما ينظر ماذا؟ كما ينظر إلى القلوب، أي إلى النيات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى تلك الأعمال هل هي صالحة أو غير صالحة، ثم إلى النيات هل هي صالحة أو غير صالحة، ثم إن كانت صالحة هل هي واسعة أم ليست واسعة. وفقيه النفس من يجمع جبالا من الحسنات بفعل واحد لأنه استكثر ماذا؟ استكثر من النيات. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان في يوم من الأيام مستلقيا على تلة، فجاءه أحد تلاميذه أبو محمد بن يوسف الفربري، فقال: لماذا تجلس هاهنا؟ قال: أجلس هاهنا لأن هذا ثغر من ثغور المسلمين، والعدو ماذا؟ والعدو يريد ماذا؟ أن يجتاح هذه البلاد. فإذا ما وجد شاخصا، هذا الشخص الشاخص موجود، فإنه لا يأتي إلى هذا المكان. انظر بنومه واستلقائه نوى ماذا؟ نوى حراسة المسلمين. وقد يستلقي شخص آخر مثل ما استلقى في نفس المكان ولكن أجرى له، صح ولا لا؟ كثير من الناس قد يلبس وهو ينوي أن يستر على نفسه ويطيع ربه وكذا، فله نيات كثيرة. فليراجع كل واحد منا نفسه وينظر كم فاته من الأجور لي بعدم فقهه بماذا؟ عدم فقهه بالنيات. وكم من أوقات تمر عليه حتى في لعبك قد تلعب مع ابنك وتنوي ماذا؟ وتنوي إصلاحه، وتنوي أن تذاعبه لله تبارك وتعالى، فيؤتيك الله سبحانه وتعالى الأجر. وهكذا قل في كثير من شؤونك، من شؤونك الدنيوية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن وفقه الله لأن يستحضر النيات ويستكثر من الطوايا التي ترضي الله سبحانه وتعالى، فقد فتح عليه باب عظيم من الخير. ولذلك قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: لو وجدت عالما يجلس فلا يبين للناس إلا النيات في بيوعهم ونفقاتهم وأنكحتهم وفيما يفعلون وفيما يتركون فيما يذرون في سكناتهم وحركاتهم. والخير كل الخير أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك حسن النية وسعتها في كل فعل. ثم قال رحمه الله: وعليك بكتاب من هادي المريدين، إنه يعلمك السلوك، اجعله جليسك ومعلمك، وتلمح كتاب صيد الخاطر، فإنك تقع بواقعات تصلح أمر دينك ودنياك، واحفظ كتاب جنة النظر، فإنه يكفي في تلقيح فهمك في الفقه. جنة النظر هو شيخ قال في التعليق كتاب فقهي اسمه جنة النظر وجنة المنتظر، ذكره فإنه يكفي في تلقيح فهمك في الفقه. ومتى اشتغلت بكتاب الحدائق أطلعك على جمهور الحديث، وإذا التفت إلى كتاب التشفي أبان لك مستور ما في الصحيحين من الحديث. ولا تشاغلن بكتب التفاسير التي صنفتها الأعاجم، فما ترك المغني وزاد المسير لك حاجة إلى شيء من التفاسير، ولا ما جمعت لك من كتب الوعظ إلى وعظ أصلا. وأكثر المداراة للخلق مع شدة، وذكر بعض الكتب التي انتفاق قلنا هذا يرجع ماذا؟ يرجع إلى المدرس الذي يدرس الكتب التي اختارها، وهذه الكتب منها ما هو مطبوع ومنها ما هو ومنها ما هو مخطوط، فمن أراد الوقوف عليها يمكنه أن يراجع ما أن يراجع المسألة. قال رحمه الله: وأكثر المداراة للخلق مع شدة الاعتزال عنهم، فإن العزلة آمن من خلطاء السوء ومفقية للوقار، فإن الواعظ خاصة ينبغي أن لا يرى متبذلا ولا ماشيا في سوق ولا ضاحكا، ليحسن به الظن فينتفع بكلامه. فإذا اضطررت إلى مخالطة الناس فبالحلم عنهم، فإنك إن كشفت عن أخلاقهم لم تقدر على مداراتهم. ما قال رحمه الله: وأدي إلى كل ذي حق حقه من زوجة وولد وقرابة، وانظر كل ساعة بماذا تذهب، فلا تودعها إلا أشرف ما يمكن، وابعث إلى القبر ما يسرك يوم الوصول إليه، وراعي عواقب الأمور، يهن عليك الصبر عند المنتهى على المكروه، وإن وجدت من نفسك غفلة فاحملها إلى المقابر وذكرها قرب الرحيم، ودبر أمرك في إنفاقك في غير تبذير لئلا تحتاج إلى الناس، فإن حفظ المال من الدين ولا أن تخلف لورثتك خير من أن يحتاج إلى الناس. قال رحمه الله: أعلم يا بني أننا من أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأبونا القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، وأخبارهم موثقة في كتاب صفوة الصفوة، وتشاغل سلفنا بالتجارة والبيع والشراء، فما كان في المتأخرين من رزق همة في طلب العلم غيره، وقد آل الأمر إليك، فاجتهد أن لا تخيب ظني فيما رجوته فيك ولك، وقد سلمتك إلى الله سبحانه وإياه أسأل أن يوفقك للعلم والعمل. وهذا قدر اجتهادي في وصيتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الخاتمة كأنها المؤلف جعلها مفتاحا بعدما أوصى بما أوصى وهو أن يكره بأجداده. وهذا أسلوب قرآني، أسلوب قرآني وموجود حتى في عاميتنا. مثلا الإنسان طفل مثلا في حومتي كلها إذا فعل فعل مشينا أو مشى في طريقين سيئات تقول له أنت وليد فلان ودير كذا، كأنك ماذا تذكره؟ هذا ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال علماؤنا إن الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات وهو يحاج اليهود يذكرهم بماذا؟ بجدهم، فيقول يا بني إسرائيل. إذا نسبوا إلى نبي من الأنبياء هذا مفخرة بالنسبة إليه، وإنما يمرد مثل هذا في حال ماذا؟ في حال الثناء والمدح. ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن ينبهه، إن كنتم أنتم، إن كنتم أنتم جدكم هو هذا النبي وهو أصلكم، فكان الأصل أن ماذا؟ أن تجتنبوا مثل هذه الأفعال المشينة، وأن تكونوا أبعد ما يكون عن الكفر وعن العصيان وعن الاعتداء، وهذا موجود. وكذلك الناس بالنسبة إلى تاريخهم وعوائلهم. ولذلك الشيخ عبد الحميد بن باز رحمه الله تعالى من كلماته قال: إننا لا ننكر هذه العائلة من تأثير. وكم من شخص هو ذكر، قال: كم من شخص رأيته ما كان له في العلم من شيء، ولكن لما وقف على تاريخ عائلته وأن في عائلته وأجداده علماء وشيوخ ومشايخ، قال: فحفزه ذلك على ماذا؟ حفزه ذلك على طلب العلم وعلى الاستفتاء منه. وكم من أشخاص نعرفه كان السبب في استقامتهم والسبب في طلبهم للعلم وما عرفوه عن أجدادهم، وأن في أجدادهم من هو من العلماء ومن المشايخ، فأراد أن يكون وصفة لهؤلاء. والله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان حنينا إلى أصله كإنسان أو كأمة. ولذلك كثير من الأمم تعتني بماذا؟ تعتني بتاريخها، لأن التاريخ كما قال الشيخ البشير إبراهيم رحمه الله تعالى: إنه في الأمم بمنزلة التيار. وأمم لا تاريخ، التيار هو الذي يحرك، هو الذي يحرك المحرك وماذا؟ هو ذلك التيار. وأمة لا تاريخ لها ما كان شيء حركة. ولذلك الأمة التي تجهل تاريخها دائما تجدها أمة خالية، والحضارات التي تريد أن تقوم في بعض الأحيان تزور التاريخ وتصنع تاريخا ليكون محفزا، وهذا ما نجده في الدول الغربية. صنعت من لا شيء تاريخا فيه ما فيه مفاخره، ونحن على العكس من تاريخ مليء بالبطولات والأمجاد نريد ما لا نريد أن نجهله. وها هنا تنبيه أختم به، ولعله قد يكون السبب في سوء نظرنا للتاريخ. التاريخ في الأمم يمشي بسبيلين أو طريقين اثنين: طريق مجمل وطريق مفصل. طريق مجمل وطريق مفصل. أما المجمل فهو الذي يسوق للشعوب، الذي فيه المفاخر وبناء الدول. الآن إذا قرأت على أي دولة، الدولة الجزائرية مثلا، تقرأ الاستقلال في 1962 وكذا والحكومة الأولى وكذا وكذا، فتجد ماذا يذكرون؟ يذكرون قيام الدولة أو سقوطها أو يذكرون المشاريع وغيرها. وفيه ماذا؟ السبيل الثاني وهو التفاصيل. لكن إذا دخلت في التفاصيل ماذا تجد؟ تجد السلبي والإيجابي، وهذا لا يسوق للشعوب، ينتقى حتى ماذا؟ حتى يعطى للشعوب. فنحن عكس القضية، فلا ننظر إلى أمجاد الأمة من جهة قيام تلك الدول وكيف قامت، ولكن ننظر إلى التفاصيل، أو سوقت لنا التفاصيل من المقاتل التي كانت بين الملوك والفتن التي كانت بين الفئات والاختلافات وغيرها، لكن لا ننظر إلى ماذا؟ إلى ما وحد الله سبحانه وتعالى به المسلمين. ننظر مثال واحد فقط. في يوم من الأيام كنت مع أحد الأشخاص فقال الدول الأوروبية لا يوجد فيها ماذا؟ لا يوجد فيها قتال طائفي، أما عند المسلمين يوجد قتال طائفي وكفر الدروز منا وكذا. قلت له هذا بمن جهل التاريخ وجعل الخير شرا، هذا لمن جهل التاريخ وجعل ما وجعل الخير شرا. أوروبا لما كان ملوكها ودولها يقتلون كل أقلية، يقتلون كل من يخالفهم، ماذا صاروا؟ صاروا وحدة واحدة. ولكن نحن لما أعطينا للناس حقوقهم ولأصحاب الديانات والفرق والآراء حقوقهم التعبير عن أنفسهم خرجت هذه الآراء، وبالتالي ماذا؟ التسامح الذي كان عندنا صار ماذا؟ صار بفضلنا غازات أهل الغرب سببا في مذمة في هذا القرن الذين عيشوا فيه هذا الاختلاف الموجود. فإذا أردنا الخير لمجتمعنا فعلينا أن نسبق للمجتمع التاريخ المجمل الذي عاشته الأمة في بناء الدول والمشاريع الكبرى التي كانت في أمتنا، ونستشهد على ذلك ببعض التفاصيل الإيجابية. وإن ذكرنا شيئا من السلبيات فإنما نقلل من ذكره ونبين سببه، وأنه ليس هو واجهة ماذا؟ واجهة الأمة. أما أن يتجه الواحد منا بحب الاستطلاع إلى تلك السلبيات الموجودة حتى ينتقد التاريخ وحتى يري للناس بأن في هذا المجتمع سلبيات كما أن فيه إيجابيات، فهذه جادة تحتاج إلى شيء من الحكمة وإلى شيء من الرؤية. وعليه فأنصح إخواني بأن يستكثروا من قراءة أمجاد الأمة ويقرأوا تاريخ هذه الأمة من بدايتها منذ شع وشاع ماذا؟ سراج النبوة على هذه الأمة، وما فيه من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيه من تسامحهم وأخلاقهم وجهادهم وبطولاتهم وعلمهم وتعليمهم، وينشره بين الأمة. وكم من شخصين وكم من أمة كان سبب قيامه واستيقاظه تاريخ، ولم كان تاريخا مزيفا. ما بالك بالحقائق الناصعة، ما بالك بالتاريخ المجيد. ولذلك لما أراد الغربيون أن ينحرفوا بناء جادة التحضر ماذا؟ جهلونا بتاريخنا. وبالتالي متى أرادت الأمة عزة فإن هذه العزة تبنيها بمصادر تربيتها الذي هو ماذا؟ كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتاريخ هذه الأمة الخاص والعام. أما السلبيات فإن الإنسان أو فإن الدول والأمم كالإنسان، ما من عالم أو حاكم إلا وفيه ماذا؟ سلبيات وإيجابيات، ولكن لا يسوق منها إلا الخير، لأن هذا الذي ينفع. أما غيره فإنه يحبط إذا لم يصادف عقولا ماذا؟ عقولا كاملة حاذقة، لم يصادف أناسا تبتغي الخير فيما تقرأ. لذلك فأهيم بإخواني كل إنسان في قرية يبحث عن علمائها وعن تاريخهم، في كل بيت يبحث عن علماء هذه الأمة وتاريخها حتى يبني نفسه ويبني أمجاد أمته. وإلا فدائما نطور في هذه الحلقة حتى يسبنا من يسبنا حتى من جيراننا. لا يوجد فيكم علماء ولا تاريخ ولا هنا. لماذا؟ لأننا نحن جهلنا تاريخنا، فماذا؟ فجهلنا غيرنا، ونظرنا إلى من أوصل لنا هذا الدين وجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى بالنفس والنفس من أجل أن يصلنا هذا القرآن وهذه السنة وهذه اللغات، كأننا نبذناه نبذ النوات، وإلا فقد جرى على هذه البلاد من المحن والتغريب ومحاولة اجتثاث أصولها ما الله به عليم، ويكفي ما فعله المستعمر المستدمر في بلادنا. لولا رجال قاموا قومة رجال، ثم نأتي نحن أبناءهم فنعقهم ولا نبرهم ولا نذكر شيئا من تاريخهم، ليكون جزاؤنا أننا نسب من غيرنا. وأختم بكلمة ابن باديس احفظوها في أذهانكم، واعلموا بأن النظرة التي تنظرون فيها إلى تاريخكم هي النظرة التي ينظر إليها أو بها غيركم إليكم. كان رحمه الله تعالى كما ذكر في مجلسين، وكان فيه بعض الشباب ممن قرأ وتعلم في أوروبا وتأثر بالغرب، وصار يذم هذا الشعب الجزائري ويذم تاريخه. فقال رحمه الله تعالى: اعلموا بأن الغرب إنما ينظر إليكم بنفس النظرة التي تنظرون أنتم بها إلى شعبكم، فاعلم بأن من يحتقر تاريخ أمته ومن ينبذ ويتنكب وينحرف عن أمجاد أمته وما كان من نصب وتعب علمائه ويرميهم بالجهل وغيره، فإن باقي الأمم من جيرانه وغيره لا ينظرون إليه إلا بتلك المظاهر. فاعلموا أمجاد علمائكم وتاريخ بلادكم حتى تستعينوا به على استثارة هممكم لتبلغوا الكمالات في العلم والعمل. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى في آخر ماذا؟ في آخر وصيته، لأنها هي المفتاح. إذا ضاعت العقول ولم تتبع ماذا؟ ولم تتبع آي الكتاب وسنن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله قد ختمنا الوصية، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلها ما قيل لما قرئ إضاءات نستضيء بها في دنيا العلم والعمل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم ابن الجوزي وأن يرحم ابناه وأن يرحم أبناءه وأن يرحم ويرفع علماءنا وعلماءنا في جميع البلاد الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا فاتحة خير وأن لا يجعل هذا المشروع آخر ما يشرح في هذا المسجد إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يغفر لنا الذنوب ليبقاها وجلها صغيرها وكبيرها، ما علم من اليوم جهلنا وتذكرنا منها ونسينا. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخير العلم والعمل، وأن يغفر لمشايخنا وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأن يرفع درجاتهم ودرجاتنا وأن يوفقنا للصواب وأن يهدينا بالخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مرة أخرى نشكر الشيخ الكريم على صبره واجتهاده في شرحه في الشرح والتعليق على هذه الرسالة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه على خير الجزاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما يشاءكم ومرجعكم إلى أهلكم في ميزان حسناتكم، وأن يتقل به بتأقيل الأوزان يوم القيامة سبحانه وتعالى وحده القادر على ذلك. وطلب من الإخوة الكرام من الضيوف خاصة اللي جاءوا من مكان بعيد أن يتقدموا إلى طاولة الإكراميات ما بين الأذان والإقامة. بارك الله فيكم، هناك إكراميات خاصة للضيوف، تفضلوا مشكورين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمجلس آخر إنه يجادل القدر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.